وقد ذكرنا الدليل من وجهين. نعم هذا الذي ذكرنا. نعم أثبتنا لكم الدليل إذا نعم. وبينا أن احتمال إرادة الخصوص يرجح من احتمال النسخ. نعم فإن أكثر العموم لحظة باقي كثير شيء. نعم لا ترى المسألة مهمة يا مشايخ لا تتساهلون. نقف على فهم من قال بالتعارض والوقف. نعم نقف على هذا. ترى يا جماعة ليس المهم أن نمشي، المهم أن نفهم، لأن إذا فهمنا كثيرا من الموضوعات ترى تسهل الموضوعات الأخرى لو قرأتموها لوحدكم. أما إذا ما فهمنا ونمشي ترى لو تقرأون طول أعماركم لن تفهموا شيئا. فهذه قاعدة معروفة عند الله صلى الله على نبينا محمد. السلام على رسول الله. نعم نبدأ شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير. نعم يعني يقولون إن هناك تعارض بين خبر الواحد حيث إنه مظنون السند قطعي الدلالة، وبين عموم الكتاب حيث إنه قطعي السند ظني الدلالة، فيجب أن نتوقف ولا نرجح أحدهما على الآخر. هذا الجواب يقال لهم إن هذا منكم مطالبة بالدليل، بمعنى تطالبوننا بالدليل على التخصيص، على تخصيص السنة بالكتاب. نعم وقد بينا فيما سبق الأدلة على ذلك. ثم إن المطالبة بالدليل ليست بدليل كما سيأتينا إن شاء الله في قوادح الأدلة أو قوادح القياس. نعم وقد ذكرنا الدليل من وجهين، وبينا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ، فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر. نعم إن احتمال التخصيص بما كان بالخاص أرجح من احتمال نسخ المتقدم بالمتأخر كما ثبت من إجماع الصحابة السكوتي. نعم فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة. نعم على أساس أنها قاعدة عامة، الأكثر في الشريعة التخصيص وليس النسخ. النسخ ترى ورد في الشريعة نادر وعارض، وعارض لأمور ومصالح أرادها الله عز وجل، لكن التخصيص قد ورد في جميع الأحكام، ولا يوجد حكم إلا وقد خصص، ولا يوجد عام إلا وقد خصص، حتى أن قال العلماء ما من عام إلا وقد خصص إلا العقيدة، إلا ما يتصل بالعقيدة، هذا ورد في عمومه وخصوصه ولم يرد ما يخصصه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لا يمنع من حصول البيان لا يمنع من حصول البيان بغيره، فقد أخبر الله تعالى. أنتم قلتم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين القرآن وليس القرآن يبين السنة. نقول المجيب يقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبين لا شك، لكن كونه يبين لا يمنع أن القرآن يبين بعضه بعضا، أو أن السنة تبين القرآن، لا يمنع هذا. هذه قاعدة معروفة أن السنة تبين القرآن، ولكن لا يمنع أن القرآن يبين السنة. فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وقولهم تبيانا لكل شيء، لكل ما ورد الإجمال فيه والعموم فيه سواء في الكتاب أو في السنة، لأن اللوح المحفوظ قد شمل ترى الكتاب والسنة، شمل الكتاب والسنة اللوح المحفوظ. فبعض الأحكام وردت بألفاظ الله عز وجل في الكتاب، وبعضها وردت بالمعنى وهي السنة. نعم. وقولهم المبين تابع غير صحيح، فإن الكتاب يبين بعضه بعضا، والسنة يخص بعضها بعضا، وليس المبين، قولهم أن المبين ينبغي أن يكون تابعا، هذا لا يسلم لهم. فالكتاب بين بعضه بعضا، يعني بمعنى خصص بعضه بعضا ووضح بعضه بعضا، والسنة كذلك. ولا يقال أن الكتاب بعضه تابع لبعض، لا يقال أن السنة بعضها تابعة لبعض. هذا العبارة. وقولهم المبين تابع غير صحيح، المبين تابع للمبين، هذا لا يسلم لهم. لماذا؟ قال فإن الكتاب يبين بعضه بعضا، والسنة يخص بعضها بعضا. نعم. ولا يقال أن الكتاب بعضه تابع لبعض والسنة بعضها تابعة لبعض، هذا غير صحيح، لم ترد هذه القاعدة في الشريعة، بل إن الكتاب على وتيرة واحدة والسنة كذلك. فلا يقال لأن هذا أتى به ردا على قولهم إن المبين تابع للمبين، هذا غير صحيح، هذا لم تسلم هذه القاعدة. نعم. وليس المخصص تابعا للمخصوص. نعم. وقد بينا فيما تقدم. نعم. أنتم قلتم هذه القاعدة لأن المخصص تابع للعام المخصوص، هذا لم يقله أحد، بل إن المخصص دليل منفرد منعزل عن إيه؟ عن العام المخصوص، ليس تابعا له ولا دخل له فوق. لو كان تابعا له لما خصصه، لأن التابع لا يخالف المتبوع، المخصص يخالف العام، فليس تابعا له. نعم. وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع. أين؟ يعني بمعنى أن التخصيص يجوز بدليل سابق بدليل سابق لنزول العام، يقصد من هذا أحيانا يأتي المخصص ينزل ثم يأتي بعده عام، فهذا النازل المتقدم يخصص العام المتأخر كالإجماع أو العقل أيضا، كالعقل أيضا، العقل موجود قبل أن ينزل تنزل الشريعة، ومع ذلك فإن العقل يخصص الشريعة كما سبق من المخصصات المتصلة الأول أو الثاني أظن هذا العقل. فمثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة، العقل السليم دل على أن المجنون والصبي ومن لا يعرف الأحكام ويعرف أحكام الصلاة يخرج عن هذا العام، عن هذا العموم، فلا يعاقبون، هذا العقل السليم، لأنهم لا يعرفون ولا يميزون الأحكام بالتفصيل ولا يعرفون أن يطبقوا. نعم. فقد سبق هذا. نعم. ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا له. ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس المتواتر فرع على الأحد، بل هو من عزل وأقوى منه وأقوى مرتبة منه، ولذلك يجوز، ليس تابعا له ولا فرعا له. هذا كأنه رد على قولهم إن المبين تابع للمبين، هذا غير صحيح وليست قاعدة على يعني إطلاقها. وقولهم إن الكتاب مقطوع به، قلنا دخول المخصوص في العموم وكونه مرادا ليس بمقطوع، بل هو مظنون ظنا ليس بالقوي. نعم، هم زعموا أن الكتاب مقطوع به، لا شك أنه مقطوع في سنده، هذا لا يختلف فيه اثنان أن الكتاب مقطوع به في سنده كالحديث المتواتر، هذا لا يختلف فيه اثنان، لكنه مظنون، أغلب الكتاب ودلالات الكتاب مظنونة وليست مقطوعة، إذ لو كانت كل آية تدل على معناها دلالة قطعية لما اختلف العلماء في دلالات ألفاظ الكتاب، لما انقدح في الذهن أكثر من معنى الآية، ولكن الواقع لمن تدبر التفاسير وجد أن الآية تدل على أكثر من معنى، فيرجح العلماء أحد المعاني، وهذا دليل على الظن أن الدلالة ظنية وليست قطعية، إذ لو كانت قطعية ما اختلف العلماء فيها. نعم. وقولهم إن الكتاب مقطوع به قلنا دخول المخصوص في العموم، وكونه مرادا ليس بمقطوع بل هو مظنون ظنا ليس بالقوي، يعني يقصد أنه مظنون. أولا لا نسلم لهم أنه مقطوع سندا ودلالة، وإنما نسلم لهم أنه مقطوع في السند فقط، الدلالة مظنونة، هذا أولا. ثانيا أن دخول التخصيص إليه دليل على أنه مظنون، دليل على أنه مظنون، إذ لو كان مقطوعا لما خصص بشيء، لأن دلالة إذا كان دلالة ما نزل من الكتاب عامة وخاصة كلها مقطوع لا يقوى أحدهما على تخصيص الآخر، لكن ما دام أن بعض الألفاظ عامة ودلالة العام مظنونة قوي المخصص على تخصيصه وإخراج بعض الأفراد منه. نعم. بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرنا. ظن الصدق يعني صدق الراوي، بمعنى أن دلالة الآية على مدلولها هذا ظني، كما دل حديث الآحاد الذي رواه واحد على ما رواه على معنى من المعاني، فصدق الراوي أقرب من دلالة اللفظ على معناها. ترى قريب هذا إلى الذهن ولا أعيد؟ يعني كون الراوي يروي الحديث وهذا الحديث يدل على معنى، صدقه أقرب من دلالة اللفظ على معناه، لأن اللفظ له كم معنى أكثر من معنى، فيتشتت الفكر بين عدد من المعاني، بل أوجد العلماء لآية واحدة أكثر من سبعة معاني لها، يعني دلالاتها، فرجح بعضهم هذا وبعضهم ذاك وبعضهم كذا، فهذا يدل على أن صدق الراوي أقرب إلى ذهاب من دلالة الآية على معناها. نعم. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط ألا يرد سمع وتشتغل بخبر. نعم، هذا مع التسليم، يعني مع فرض التسليم سلمنا، يقول أن دلالة الآية على معناها قطعية، هذا لا يمنع من تخصيصها، كما أن براءة الذمة وقبل أن ينزل الشرع براءة الذمة من التكاليف يعني مقطوعا بها، ومع ذلك ألغيت ونسخت وخصص بعض أمورها في بعض أو عندما نزلت بعض الآيات وبعض الأحاديث، براءة الذمة مقطوعا بها من التكاليف وهي ما قبل الشريعة، أن الناس كانوا معتادين على هذا ثم نزلت الآية وغيرت ما كانوا عليه، هذا معناه أثرت على براءة الذمة مع قطعنا بوجودها. فكذلك المخصص أحيانا مقطوع أقوى من مقطوع، مقطوع به أقوى من مقطوع آخر، فتقوى ويقوى الخاص على تخصيص العام، وإن كانت الآية دالة على المعنى دلالة قطعية قياسا على براءة الذمة فإنها مقطوعا بها من التكاليف، فإنها مقطوعا بها. نعم. بشرط ألا يرد سمع وتشتغل بخبر الواحد. نعم، بشرط أن يوجد خبر من الأخبار غير الحالة، يعني براءة الذمة تستمر والاستصحاب يستمر، يعمل على ما كان العرب يعملون به إذا لم يرد دليل من السمع على التغيير، أما إذا ورد دليل من السمع فيغير الحالة ونعمل بما ورد في الشريعة. نعم. جواب آخر، وبراءة الذمة دليل ترى من الأدلة الشرعية، وهي نوع من أنواع الاستصحاب، براءة الذمة من التكاليف، يعني بمعنى أن الإنسان يعمل على حسب العادة والعرف، إذا لم يجد دليل يغير الحالة، مثل مثلا هذه الفرش التي تأتي من الكفار يجوز الصلاة عليها، وإن يعني على أصلها يجوز، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، يجوز أن نصلي، إذا ورد عندنا دليل على أنها نجسة بمعنى بال عليها أحد ورأينا هذا وتأكدنا منه غير الحالة، صار الحكم لا يجوز، الثياب التي تأتي من الكفار يجوز الصلاة بها بدون غسلها بدون تنظيفها، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا كلمة الأصل يعني استصحاب الحال، يعني استصحاب الحال على ما كانت عليه، هذه الأرض الشاسعة الموجودة في الصحراء يجوز أن نصلي فيها بدون أن نذهب ونتأكد ونسأل هل هذا فيها نجس أو لا. إذا رأينا النجاسة فيها هنا لا يجوز. ورؤية النجاسة معناه أن هناك دليل غير الحال، وهكذا في كل الأشياء. نعم، أعد العبارة، أعد العبارة. اقرأ يا شيخ العبارة الذي يسأل عنها. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط ألا يرد سمع وتشتغل بخبر الواحد. ألا يرد سمع وتشتغل بخبر الواحد. يعني بشرط ألا يرد خبر يغير الحالة، ثم تنشغل الذمة بخبر الواحد. يعني انشغلت إشغال الذمة مثل إشغال هذا الحيز بجسم، إشغال الذمة. أعد العبارة. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها، بمعنى يعمل بها على القطع، بشرط ألا يرد سمع وتشتغل بخبر الواحد. وتشتغل بخبر الواحد بمعنى تشتغل الذمة بخبر الواحد الوارد الجديد، وهو نص الشارع يعني قصده. تشتغل الذمة بهذا، إذا اشتغلت الذمة معنى تغيير. بالأول بريئة الذمة، الآن انشغلت الذمة بحكم جديد تغيرت الحالة. نعم، هو معناها، لكن يمكن فيها لا، المعنى هو انشغال الذمة، بدل ما كانت الذمة بريئة انشغلت بشيء، هذا هو. نعم. جواب آخر، أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في صدق الراوي. نعم، العمل بخبر الواحد هذا أجمع العلماء المعتد بأقوالهم عليه، وهذا ورد بأدلة كثيرة. العمل بخبر الواحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة إلى القبائل، فيذهب هذا الواحد إلى قبيلة مكونة من 1,000 شخص، فيخبرهم أن تلك الآية التي رويت لكم التي أتيت لكم بها في الشهر الفلاني قد نسخت، أن الرسول قال من هذه الأحاد كذا وكذا وكذا، وأن الآية النازلة الجديدة كذا وكذا، وضعوها في المصحف كذا وكذا. كان يرسل الواحد، ومع ذلك يقبل هؤلاء الناس كلام هذا الواحد، ويتركون المنسوخ ويعملون بالجد بالناسخ، وهو واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هؤلاء إلى القبائل وإلى من أسلم وذهب، ويخبره بهذا بما طبعا يستطيعه. هذا دليل من أعظم الأدلة على وجوب خبر الواحد. وكان الصحابة إذا روى لهم أي صحابي من الصحابة الآخرين حديثا يعملوا به بدون السؤال عن، ولا يتأكدون هل هو صحيح أو غير صحيح، إذا روى لهم ويعملوا به. وهذا من أدلة عمل الصحابة بعمل خبر الواحد بخبر الواحد. نعم. ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه. نعم، بمعنى لا نكلف بأن نجزم بأنه صادق، ترى لا نكلف بها، إنما الذي نكلف بها غلبة الظن فقط. إذا غلب على ظننا أن هذا المخبر صادق فيجب أن نعمل به، لم نكلف بأننا نقطع بخبره، لأنه لا نعمل إلا إذا قطعنا بخبره. نعم. فإن تحليل البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعا. نعم، يعني بمعنى أنه إذا مات زوج وشهد اثنان على موته فإنه يجوز بعد العدة أن تزوج المرأة، مع أن هذين الشاهدين قد ينقدح في الذهن أنهما كاذبان، ولكن غلب على ظننا صدقه، ومع ذلك يجوز. كذلك الدماء وغيره. مع أننا لا نقطع بصدقهما كذا الخبر. الخامس، يعني يقيس الخبر وقبوله، وأننا لا نجزم، وأنه لا يشترط الجزم بثبوته على بعض الفروع مثل هذه الفروع، الدماء والحدود وغيرها. نعم. الخامس، المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب. هذا الخامس من المخصصات المنفصلة. الخامس من المخصصات المنفصلة الذي انتهينا منها الآن هو النص الخاص يخصص به النص العام مطلقا، سواء كان متقدما أو متأخرا أو كان من الكتاب أو من السنة، كله يخصص به. عرفنا التاريخ، لم نعرف التاريخ، إلى آخره. وذكر المصنف عدة مذاهب هنا، واستدل كل مذهب بما استدل به وأجيب عن كلامهم. والراجع كما قلنا وهو أن النص الخاص يخصص النص العام مطلقا. أما الخامس فهو قال المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب. المفهوم بالفحوى هو مفهوم الموافقة. الفحوى هو المفهوم، هو مفهوم الموافقة، وهو دلالة، يسميها الحنفية دلالة النص، مفهوم الموافقة عند الجمهور، ويسميه الحنفية دلالة النص، ويسميه الشافعي قياسا جليا، ويسمي بعضهم التنبيه والإيماء، كل له تسمية. ولكن اتفقوا على أن المقصود به هو إعطاء المسكوت عن حكما موافقا لحكم المنطوق به للاشتراك في المقصود أو العلة. هذا هو تعريف مفهوم الموافقة، هو إعطاء المسكوت عن حكما موافقا لحكم المنطوق به للاشتراك في المقصود والعلة بينهما. هذا هو مفهوم الموافقة. يقول إن مفهوم الموافقة هنا يخصص العام كالنص كما سيأتينا الأدلة. كذلك دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، وهو إعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به، مخالفا لحكم المنطوق به. مثال الأول طبعا هو رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يفيق، وعن المجنون حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قاسوا عليها المعتوه والسفي وغيرهم. هذا مفهوم موافقة، لأن المقصود هو الذي لا يفهم الخطاب، والمعتوه والسفي ومن لا يدرك حقائق الأمور مثل هؤلاء، والسكران قاسوا عليه، كلها هذه يسمى مفهوم موافقة. بمعنى نلحق أفرادا كثيرين إلى ما ذكر إذا عرفنا المقصد والمراد من الحكم. أما دليل الخطاب فهو إعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا للمنطوق به، مثل في سائمة الغنم الزكاة. قالوا إن المعلوف لا زكاة فيها، وهو مفهوم صفة. يعني لما قال في سائمة الغنم الزكاة فهم من هذا أن السائمة هي التي ترعى من العشب النابت من المطر، أي بهيمة، غنم أو بقر أو غير ذلك. مفهوم الموافقة هنا، الموافقة هو أن البقر والإبل مثل الغنم، هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة أن المعلوفة من هذه الثلاثة لا تجب فيها الزكاة. الذي يشتري البائع، الذي يشتري المالك لها علفا لها أغلب السنة يعني أكثر السنة، أما إذا اشترى لها شهر أو شهرين من السنة فتجب الزكاة فيها، والباقي من السائمة تأكل. وقد فسر العلماء في هذا. ومفهوم الموافقة أقسام، مفهوم المخالفة أقسام. طبعا مفهوم موافقة أقسام، مفهوم موافقة مساوي، ومفهوم موافقة أولى. لكن إذا جاءنا مفهوم موافقة أدنى، هذا هو القياس. يعني بمعنى مفهوم الموافقة المساوي قالوا فيه كالله سبحانه حرم أكل مال اليتيم، يقولون إنه إذا أحرقه ولم يأكله فإنه لا شك أنه محرم لأنه مساوي لأكله، هذا مفهوم موافقة يدخل مع العموم. كذلك إذا مفهوم الموافقة الأولى، الله سبحانه تحرم التأفيف فلا تقل لهما أف، وهو التضجر والتضايق. فإذا حرم هذا فمن باب أولى أن يحرم الضرب والشتم والسب والقتل. هذا يسمى في موافقة، بعضهم سماه قياس جلي، الشافعي يسمي ذلك في رسالته قياس جلي وليس مفهوم موافقة، والخلاف لفظ. أما مفهوم المخالف فهو أقسام، هناك مفهوم شرط، هناك مفهوم صفة، هناك مفهوم غاية، هناك مفهوم لقب وهو أضعفها، واتهم بعض المذاهب بعضا في هذا كما سيأتينا، كذلك مفهوم عدد، مفهوم زمان، مفهوم حال، وهكذا مفهوم التقسيم، كلها ستأتينا إن شاء الله. نعم. الخامس، المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب، فإن الفحوى قاطع كالنص. يعني يقصد أنها يخصص، يقصد أنهما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يخصصان العموم، يخصصان العموم، يعني الحكم الذي يؤخذ من المفهوم يخصص العموم كما سيأتينا من الأمثلة. نعم. ودليل الخطاب حجة كالنص. أعد العبارة. فإن الفحوى قاطع كالنص، يعني الفحوى يعني مفهوم الموافقة قاطع كالنص، سواء كان مساويا أو أدنى، مثل السب والشتم للوالدين أولى من التضجر والتضايق في الحكم، فهو يكون. فإذا كان فلا تقل لهم أوف مثلا يخصص، فإن هذا المفهوم يخصص أكثر منه وأقوى منه، كذلك إحراق مال اليتيم فإنه يخصص مثل ما خصص هذا، وهكذا، فإنه في مقام النص لا فرق بينهما. ها، والدليل؟ ودليل الخطاب حجة كالنص. نعم، حجة كالنص يعني دلالة لفظ، كلها دلالة لفظ، سواء كانت نص أو مفهوم، دلالة لفظ تسمى. نعم. فنخص عموم قوله عليه السلام في 40 شاة شاه بمفهوم قوله في سائمة الغنم الزكاة. هذا مثال لمفهوم المخالفة، مثال للتخصيص بمفهوم المخالفة في سائمة الغنم الزكاة. هنا المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. إذا كان عندنا 40 شاة، في 40 شاة شاة، يعني في كل 40 شاة واحد تخرج زكاة، إذا كانت 40 معلومة فلا زكاة فيها إذا نلقيت كلها. وإذا كان بعضها 5 من الشياه معلومة و35 من الشياه سائمة فإنها لا زكاة فيها أيضا، لأنها لم تبلغ السائمة 40 شاة. فهنا خصص وأخرج هذا عن الحكم. في كل 40 شاة شاة، كل من صيغ العموم، فخصصه هذا المفهوم وهو مفهوم الموافق مفهوم المخالفة. نعم. بمفهوم قوله في سائمة الغنم الزكاة في إخراج المعلوفة. نعم. السادس، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتخصيص عموم قوله تعالى، يعني السنة الفعلية، السنة الفعلية مخصصة للكتاب، لعموم الكتاب ولعموم السنة القولية، السنة الفعلية مخصصة لعموم ألفاظ الكتاب ولعموم ألفاظ السنة القولية. نعم. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتخصيص عموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، بما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. نهى الشرع عن قربان، قربان الحائض، والقربان والاقتراب عام يخص الوط وما حول الوط، لكن جاءتنا هذه السنة فبينت أن الاقتراب بمثل هذه الصفة هذا لا بأس به. ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله الزانية والزاني برجمه لماعز وتركه جلده. نعم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزا لما زنى، فخصص الآية ولم يجلد، فهنا الآية مخصصة بهذا الفعل، بهذه السنة الفعلية. وكلمة بعض الناس أن يقصد أن الرد، لأن الحنابلة يقولون أو كثير منهم يقول إنه يجلد ثم يرجم، لكن كثير من العلماء، جمهور العلماء قالوا أبدا يرجم ولا يجلد. نعم. السابع، تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخلاف موجب العموم. نعم، هذه السنة التقريرية تخصص ألفاظ الكتاب والسنة القولية، والسنة التقريرية هي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم بعض أصحابه يعمل عملا فيسكت عن إنكاره ولا يعني يبين حكمه في الشرع، بشرط أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كنا نعزل والرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، فهذا دلالة على السنة التقريرية أنها يعني ثابتة وبشرط أن يعلم. أما إذا لم يعلم بالعمل فليست بسنة تقريرية. نعم. أحسن الله إليك. نعم. بالنسبة للفعل، هل يشترط على أنه يكون إن لم يرد أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك، كلام صحيح. هو إذا ورد دليل، هو أصل الشريعة عامة للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأصل، هذا في الأصل. فإذا ورد دليل يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال، هنا نعمل بالخاص ونعمل بما بقي بعد التخصيص. أما إذا لم يرد فإنا نعمل بالأصل، هذه قاعدة. لكن هنا لم يرد شيء يخصص النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد فعله مع عائشة يعني؟ فعل مثلا زوجه قبل من أربعة، هنا كأنما لابد من شرط، يعني حسب ما قال هنا يعني. لا، بل كل فعل إلا إذا ورد أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، إلا إذا ورد أنه خاص به. صلاة الضحى مثلا واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد. أما أنه في أشياء لم يرد فيها شيء في دليل، هذا نعمل مثله ويعمل مثلنا، وهذه قاعدة أصولية أن كل الأمة رسولهم معهم في تعميم الأحكام إلا إذا ورد ما يخصص. كذلك بعض الصحابة، ترى إذا أمر النبي بعض الصحابة ببعض الأحكام، إن ورد ما يخصص هذا الصحابي وإلا كان الأمر للجميع، لأن النبي قال إن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، نص. فإذا ورد ما يخصصه مثل تجزع عنك ولا تجزع عن غيرك كحادث أبي بردة في الجزاء من المعزاء، وكذلك شهادة خزيمة عن رجلين، هذا ورد نص بأنهما يخصصان عن الأمة. نعم. تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخلاف موجب العموم وسكوته عليه، فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يدل على جوازه، فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ وهو معصوم. وقد بينا أن إثبات الحكم في حق إنه، لأن يقول إن السنة التقريرية حجة يحتج بها في الأحكام المستقلة وفي التخصيص وفي كل شيء، لأنه إذا رأى شيئا إما أن ينكره وإما أن يسكت عنه، فإن أنكره فهذا واضح، وإن سكت عنه فهو جائز، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الناس محتاجين إلى البيان في هذا الأمر، وهم عملوا استصحابا للحال، فإذا لم ينكر عليهم ذلك معناه أنه يجوز. هذه السنة التقريرية، وهي متصلة بقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اتصالا مباشرا. نعم. وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع. نعم. الثامن، يعني بمعنى بينا هناك في باب العموم وباب الأوامر، أنه إذا أمر الشارع شخصا واحدا من الصحابة فإنه يعم الجموع، حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعم جميع أصحابه. يا أيها النبي لما طلقتم النساء؟ أحكام الطلاق كلها تخص النبي وغيره، ومع ذلك خصص الخطاب له، ومع ذلك فإن الحكم يعم جميع الأمة، وهكذا كثير جدا لا يحصل. نعم. الثامن، قول الصحابي عند من يراه حجة مقدما على القياس. يعني الثامن من المخصصات المنفصلة قول الصحابي، وهو ما معنى قول الصحابي؟ هو أن يجتهد الصحابي في حكم أو في إثبات حكم من الأحكام بشرط ألا يخالف نصا من كتاب أو سنة، فهذا قول الصحابي حجة يقدمه بعضهم على القياس. نعم. الثامن قول الصحابي عند من يراه حجة مقدما على القياس يخص به العموم، فإن القياس يخصص به، فقول الصحابي المقدم عليه أولى. نعم، يعني بمعنى دليلهم هنا القياس، يقولون إذا كان القياس يخصص العموم كما سيأتي فمن باب أولى أن قول الصحابي يخصص العموم، مثل ما ورد البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا انتهت الصفقة ذهب ثم أتى لإلزام البيع، فهنا خصص التفرق بالأبدان، خصصه بالأبدان، فهذا فعل صحابي طبعا أو قول صحابي واجتهد منه، ومع ذلك أخذ به العلماء في هذا أن التفرق المقصود به هو التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال والأفعال وبعض الحركات أو نحو من ذلك، وليس معناها التفرق النهائي، يعني بمعنى لا يرى أحدهما، لا يرى المشتري وجه البائع ولا العكس بعد العقد، معناها أن انتهى الخيار، خيار البيع، إنما المراد هو التفرق بالأبدان، كأنه انفصل الكلام الأول انتهى، لو ذهب خطوات ثم رجع لا يمكن أحدهما أن يفسخ، لا يجوز لأحدهما أن يفسخ البيع، أخذ به العلماء هذا التفرق، هذا يسمى تخصيص بقول الصحابة، وهو كثير، وفعل الصحابي وهو كثير في الشريعة. نعم. فإن قيل فالصحابي يترك مذهبه للعموم كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج، يعني اعترض وقل لا نسلم أن قول الصحابي يخصص العام من الكتاب والسنة، واستدلوا بهذا، قالوا إن ابن عمر كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في المخابرة، فغيره يجب، يعني قال ابن عمر كنا نخابر 40 سنة، فلما روى لنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ترك المخابرة ابن عمر. المخابرة ما هي؟ هي المزارعة بالربع والثلث والنصف، يعني يأتي المالك ويقول لك هذه الأرض تزرعها أو تغرسها بعد كم سنة يكون لي نصفها، اتفقان عليه، فهذا كان يعملون. لما روى لهم رافع هذا الحديث تركوا المخابرة، طبعا هذا فيها خلاف، والصحيح أنها صحيحة كما ورد، يعني بعضهم ادعى إجماع الصحابة على جوازها وهو معمول بها الآن بذلك. فهنا يقول إن لو كان قول الصحابي يخصص العموم من الكتاب والسنة لما ترك ابن عمر المخابرة من أجل رواية هذا الحديث. نعم. كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في المخابرة، فغيره يجب أن يتركه. قلنا إنما تركه لنص عارضه لا للعموم. إنما تركه لنص عارضه، يعني بمعنى أن اشترطنا هناك في حجية قول الصحابي ألا يخالف كتابنا وسنة، فلما كانوا يعملون بهذه المخابرة ثبت أنه مخالف لسنة، فتركه لمخالفته للسنة لا لأنه لا يقوى على تخصيصه. هذا هو توجيه الكلام. نعم. التاسع، قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر. القياس يعني التخصيص بالقياس، هذا من المخصصات المنفصلة. ولاحظوا العبارة، قال قياس نص خاص بأنه يخصص عام نص آخر، ليس النص الذي قيس على أصله. يعني مثلا حرم الخمر فقيس عليه النبي، فقيس عليه النبي، هذا النبي الذي وقالوا يحرم النبي، فهذا يخصص نص آخر ليس نص آية تحريم الخمر. لأن المعترض الآن أنا بينت هذا، لأن المعترض سيأتي ويعترض ويقول كيف ينص، كيف يخصص القياس ما هو فرع له، هذا ليس فرع لما خصصه وإنما هو فرع نص آخر، سيأتي الكلام عن هذا. نعم. التاسع، قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر. فيه وجهان، أحدهما يخص به العموم. هذا فيه وجهان يعني عند الإمام أحمد ورد هذا أنه يخص به العموم، وهذا قول الجمهور، وهو قول أبي بكر والقاضي وقول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. والوجه الآخر لا يخص به العموم، وهو قول أبي إسحاق بن شاق الله وجماعة من الفقهاء لحديث معاذ. نعم، استدل بدأ بأدلة أصحاب المذهب الثاني أن القياس لا يقوى على تخصيص عموم الكتاب والسنة. أول الأدلة هو حديث معاذ، وهو الحديث المشهور المعروف، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آل، وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله. وجد دلالة ما هو هنا أنه قدم الكتاب والسنة خاصهما وعامهما على الرأي وهو القياس، فلا يمكن يقول أن يخصص القياس وهو نوع من أنواع الرأي الكتاب والسنة ويقدم عليهما، فهنا قدم الكتاب والسنة على الرأي والقياس نوع من أنواعه، لا يمكن، لأن التخصيص تقديم الخاص على العام والعمل بما بقي بعد التخصيص، هذا التخصيص. فإذا خصصنا العام بهذا القياس المؤخر معناه قدمنا القياس وهو الرأي على الكتاب والسنة، هذا وجهة نظرهم، هذا الدليل الأول. قالوا ها، ستأتينا الردود. نعم. ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة. نعم، هذا الدليل الثاني لهم، وهو أنه يقول أن الظن الذي نستفيده من عموم الكتاب والسنة أقوى من الظن الذي نستفيده من القياس. لماذا؟ قالوا لأن هذا دلالة لفظ، ودلالة اللفظ دائما مقدمة على القياس، هذا دليلهم الثاني. ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على الأصل، ولأن القياس نعم، ولأن العموم أصل يعني الكتاب والسنة، لأنه معروف أن من شروط الأصل أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، هذا من شروطه إذا أردنا أن نقيس، فلا يقاس فرع إلا على هذا الأصل الثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع كما سيأتينا في القياس. إذا قدمنا الفرع على هذا معنى قدمنا الفرع على الأصل، وهذا لا يقوله عاقل، هذه أدلتهم. عاد الدليل. ولأن العموم أصل والقياس فرع، فلا يقدم على الأصل. نعم، فلا يقدم الفرع على الأصل، لا يقره عاقل أن يقدم الفرع على الأصل، لأن الأصل دائم مقدم على الفرع، فكيف يكون العكس؟ نعم، سيأتينا الكلام عن كل واحد من هذه الأدلة، لا داعي للاستعجال. وهذه مشكلة بعض المصنفين ومناهجهم، يأتي بأدلة القول المرجوح، ثم يأتي بأدلة القول الراجح، ثم يبدأ بالجواب عن أدلة القول المرجوح، وهذا فيه ما فيه من إطالة الكلام وإبعاد الفكرة عن الذهن. فالأولى أن يذكر القول الراجح وأدلته، ثم يأتي بأدلة القول المرجوح وأدلته، والجواب عن كل دليل مباشرة، حتى لا يعيد الكلام فيما سبق. وهذه مشكلتنا مع الروضة، هكذا طريقة، وتبع بذلك الغزالي، وهو منهج من مناهج المصنفين. ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس. أعد العبارة. الدليل الذي قبله ما هو؟ أقرأ. ولأن العموم أصل والقياس فرع، فلا يقدم على الأصل. هذا انتهينا. نعم. ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس. نعم، يعني يقصد أن الحكم الثابت عن طريق القياس كيف يقدم على الحكم الثابت عن طريق المنطوق، اللفظ الملفوظ به؟ هذا لا يمكن، يقول، لأن الحكم الثابت عن طريق القياس أضعف من الحكم الثابت عن طريق المنطوق به، فكيف يقدم هذا على هذا ويخصص الحكم الثابت عن طريق القياس مع أنه ضعيف يقوى على تخصيص الحكم الثابت عن طريق المنطوق مع أنه قوي؟ أعد العبارة. ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس. يعني يقصد أن القياس ما لجأنا إليه إلا لأننا لم نجد حكما للحادثة، فلذلك لجأنا إليه، كما قال العلماء، لئلا تتهم الشريعة بأنها قاصرة عن حل القضايا المتجددة، فلجأنا إلى القياس واضطررنا إليه. فكيف نقدم ما لجأنا إليه واضطررنا إليه على حكم ثبت بالنص واللفظ والنطق؟ هذا لا يمكن. سيأتينا الجواب عن ذلك. نعم. وقال قوم يقدم جلي القياس على العموم دون خفية. هذا المذهب الثالث في المسألة، لأن الجلي أقوى من العموم. يعني يقدم القياس الجلي، يعني إذا كان القياس جليا، يعني أخذنا الحكم عن طريق القياس الجلي، هذا يخصص العموم، يقوى على تخصيص العموم، مثل القياس الجلي اختلف فيه كما سيأتي الآن الظاهر لي. نعم. لأن الجلي أقوى من العموم والخفي ضعيف. نعم، يعني بمعنى القياس الجلي أقوى من العموم فيقوى على تخصيصه، أما القياس الخفي الذي وقع فيه الاختلاف فإنه ضعيف لا يقوى على ذلك. فلذلك قسمنا القياس إلى قسمين، قياس يخصص العموم وقياس لا يخصص العموم. فالجلي يخصص العموم وهو مفهوم الموافقة كما يسميه بعضهم. نعم. والعموم أيضا يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج. نعم، يعني يقصد من هذا أن القياس في شروط: أن يكون القياس جليا أولا، ثانيا أن يكون العموم ضعيف، أن يكون عموم النص ضعيف، لا بد من هذين الشرطين. وضعفه إما أن تكون صيغته مختلف فيها هل هي تقتضي العموم أو لا، أو أن يكون أنه كثر المخصصات منه، بمعنى خصص في مخصصات أخرى وأخرج منه بعض الأفراد. فعندنا شرطان، بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة. نعم، يعني بمعنى أنه خصص بمخصصات كثيرة فضعف ذلك العام. فإن دلالة قوله لا تبيع البر بالبر على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قوله تعالى وأحل الله البيع على إباحة بيعه متفاضلا. يعني بمعنى حل الله البيع هذا عام وشامل، بيع كل شيء بكل شيء ترى. لكن لما جاءنا حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة فحرم بيع البر بالبر، قاس العلماء الأرز مثله بجامع الكيل في كل، فألحق الأرز بالبر والذرة بالبر لأنه لا يجد التراب فيها. هذا يقولون قياس جلي أقوى من عموم وأحل الله البيع، فاستثني بيع الأرز بالأرز بسبب إيش؟ بسبب ذلك القياس، لأن القياس قوي يقولون هناك، والعموم هنا ضعيف، والعموم هنا ضعيف. هذا هدفهم من هذا المثال. نعم. ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. يعني بمعنى أن تحريم النبيذ الذي قسناه على تحريم الخمر أقوى من الحكم الذي ورد في عموم تلك الآية، بمعنى أنه كل شيء حلال إلا ما ورد تحريمه ولم يرد النبيذ فيه، فلذلك النبيذ يستثنى من تلك الآية، وأنه محرم بسبب إيش؟ القياس وأنه قوي. وهكذا يريد أن يبين الشرطين السابقين في المذهب الثالث، وهو أنه يجوز أن يخصص القياس عموم الكتاب والسنة بشرطين، أن يكون القياس جليا وأن يكون العموم في الكتاب أو السنة ضعيفا. هذا قصد من هذه الأمثلة. نعم. أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على إباحته. نعم، على إباحة يعني النبيذ، يعني بمعنى أنه إباحة النبيذ، يعني لأن أخذنا تحريم النبيذ من القياس، أخذنا تحريم النبيذ بسبب القياس، فاستثنيناه من الأشياء الحلال التي تشير إليها الآية بسبب ذلك القياس. فإذا تقابل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في العمومين والقياسين المتقابلين. أي نعم، يعني بمعنى القياس ظني، أجمع العلماء على أنه ظني، وإن كان الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق به أو مساوي، ترى ظني مهما كان، لكن ظنية أو بعض الظنون أقوى من بعض، فالقياس هنا أقوى من عموم تلك الآية أو عموم ذلك الحديث، فيقدم الأقوى من الظنين، لأن دلالة العام أيضا ظنية، فيقدم الأقوى من الظنين. كما إذا تعارضت بينتان ودليلان وقياسان فإن نقدم أقواهما، مع أنهما كلهما يتحدان في الظنية، أو حديثان أحاد يقدم أقواهما من قرائن أحوال وقرائن أقوال وقرائن، وأي شيء يقوي أحدهم على الآخر نرجحه به. نعم. ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي ففسره قوم. نعم، يعني أصحاب المذهب الثالث اختلفوا، ما مقصودكم بالقياس الجلي الذي أنتم جعلتموه يخصص العموم من الكتاب والسنة بخلاف الخفي؟ فقال ففسره قوم بأنه قياس العلة والخفي بقياس الشبه. نعم، بقياس العلة التي وضحت علته سواء كانت منصوصا عليها أو غير منصوص عليها، المهم واضحة منصوصا عليها، مثل قوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذه قياس علة لأنه منصوص عليها، أو غير منصوص عليها مثل تحريم الخمر بسبب الإسكار، هذا غير منصوص عليه ولكنها واضحة. قياس الشبه أي أن وهو أن يتنازع الأصل، أن يتنازع الفرع، أن يتنازع الفرع أصلا فيلحق المجتهد بأكثرهما به شبها، فيلحقه المجتهد بأكثرهم به شبها، يعني عندنا فرع يشبه أصل من الأصول ويشبه أصل آخر، أصل يجيز والآخر يحرم، يأتي مجتهد ويلحقه بذلك الأصل لأنه عنده أكثر شبها به فيحرم المسألة، يأتي بعض المجتهد ويلحقه بذلك الأصل لأن أكثر شبها به فيجيز المسألة، هذا يسمى قياس شبه أو يسمى غلبة الأشباه، وتسمية غلبة الأشباه أولى كما سيأتينا في القياس. لماذا؟ لأن قياس الشبه يشتبه مع الوصف الشبهي الذي يعلل به، تعلل به أو يعلل به القياس كما سيأتينا، عندنا هناك وصف مناسب ووصف شبهي ووصف طردي، الوصف المناسب هو الذي تعلل به الأحكام إجماعا، الوصف الطردي لا يمكن أن تعلل به الأحكام إجماعا، الوصف الشبهي هو الوسط بينهما، يشبه الوصف المناسب بشيء ويشبه الوصف الطردي بشيء، سيأتينا التفصيل في ذلك. نعم، لكن يسمى غلبة الأشباه أولى. نعم، ففسره قوم بأنه قياس العلة والخفي بقياس الشبه، وقيل الجلي ما يظهر فيه المعنى كقوله عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتى يجري ذلك في الجائع. وهذا هو نفس التفسير الأول وهو قياس العلة، يعني واضح المعنى الذي من أجله شرع الحكم، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فهذا يسمى قياس علة لأن العلة واضحة جلية لدى الجميع، المقصود هو أن الغضب يمنع الفكر من التركيز يعني الخصمين وبما أتيا من أدلة، فلذلك يقولون هذه قياس أو هذه علة ظاهرة واضحة، فلذلك يمنع الجوعان أو العطشان أو التعبان أو المشغول فكره بأي شيء يمنع من القضاء. لماذا؟ لأنه لن يركز بأدلة الخصمين. ونقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وجه أول، أن صيغة العموم محتملة للتخصيص. نعم، بعدما ذكر الأقوال والمذاهب في تخصيص العام بالقياس، وذكر المذهب الأول وهو جواز تخصيص العام بالقياس، ثم ذكر المذاهب الأخرى بعده وذكر أدلتهم، عاد وذكر أدلة المذهب الأول وهو الراجح وهو مذهب الجمهور على جواز تخصيص العام بالقياس، وبدأ يذكر الأدلة فقال: الدليل الأول. وجه الأول أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معرضة له، والقياس غير محتمل فيقضي به والقياس غير محتمل اسم فاعل. نعم. والقياس غير محتمل فيقضى به على المحتمل كالمجمل مع المفسر. نعم. هو الدليل الأول أن هناك قاعدة، وهي أن الدليل المحتمل لتضعيفه مؤخر على الدليل غير المحتمل، والدليل الذي يحتمل احتمالات قليلة يقدم على الدليل الذي يحتمل احتمالات كثيرة. فالعام هنا يحتمل أن يخصص، يحتمل أن يخصص، والقياس لا يحتمل فهو واضح جلي، فقدم القياس عليه وخصص القياس العام كالمحكم أقرأ كالمجمل مع المفسر، كالمجمل مع المفسر. فهنا عندنا لفظ مجمل ولفظ مفسر، نقدم اللفظ المفسر على المجمل لأن المجمل لا يتبين منه معنى واضح، لأنه اللفظ الدال على معنيين فأكثر لا ترجيح لأحدها على الآخر، هذا المجمل اللفظ المجمل. أما المفسر فهو الواضح الجلي الذي لا يحتمل معان أخرى، فكذلك هنا. فالقياس بمثابة المفسر، والعام بمثابة، ولا نقول هو مجمل إنما نقول بمثابة المجمل. فأما حديث معاذ رضي الله عنه فإنك بدأ يجيب عن أدلة، هو استدل بدليل واحد هنا، وهناك دليل آخر وهو أهم من هذا الدليل الذي ذكره المصنف، وما ذكر الجمهور هنا إلا دليل واحد كما رأيته، وبدأ يجيب عن أدلة المخالفين. هناك دليل آخر وهو أن العام دليل قد ثبت، والقياس أيضا دليل قد ثبت، فإن أعملنا العام أبطلنا القياس من غير أو بلا وجه إبطال، وإن أعملنا القياس وتركنا العام أيضا أبطلنا دليلا قد ثبت، ولا يمكن تركهما معا لأنهما دليلان قد ثبتا من الشارع. فلم يبقى إلا أن نعمل بكليهما، وهو أن نعمل بالخاص وهو القياس هنا، وما بقي بعد التخصيص. فهنا نجمع بين العام والخاص عندنا، وهذا دليل من السبر والتقسيم، وهذا الدليل يصلح لجميع ترى المخصصات كما قال العلماء، وهذا الدليل ممكن أنكم تستعملونه لأي دليلين متعارضين في أي حكم من الأحكام. فعندنا العام والقياس، الحكم الذي أخذناه عن طريق القياس خاص يعارض عموم تلك الآية أو ذلك الحديث، فإما أن نعمل بهما معا هذا واحد، الثاني ألا نعمل بهما معا، الثالث أن نعمل بالعام ونترك الخاص وهو القياس هنا، الرابع أن نعمل أن نعمل بالعام ونترك الخاص وهو القياس هنا، أو الرابع أن نعكس أن نعمل بالخاص ونترك العام. هنا ثلاثة قد بطلت، هذا التقسيم يسمى. نأتي للسبر والامتحان، نسبر ما نحن قسمناه. أما عدم العمل بهما معا فهذا لا يجوز، لأننا لنكون أبطلنا دليلين قد ثبتا من الشارع، من غير وجه حق، أو أن نترك أحدهم، هذا لا يجوز، لأن الترجيح بلا مرجح، وهما الثالث والرابع، فلم يبقى إلا واحد، وهو أن نعمل بأحدهما وما بقي بعد التخصيص، وهو الأول. هذا طريقة الجمع يصلح لجميع الأدلة المتعارضة، حتى في القياس في أي شيء، فنجمع بين الدليلين إذا أمكن الجمع، وهنا يمكن الجمع، حيث أن نعمل بالخاص، وإن بقي شيء من العام نعمل به. بدأ الآن أو بعد ذلك يجيب عن أدلة المخالفين. فأما حديث معاذ رضي الله عنه فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدلنا على أنها غير مرادة. نعم، هم استدلوا وقالوا إن الكتاب والسنة وهما النص العام مقدم، النص العام منهما مقدم على القياس في حديث معاذ، وهو لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى من قال بما تقضي، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل. هنا قدم الكتاب والسنة ثم الاجتهاد، والقياس نوع من